احتسب وقتك هذا عند الله تبارك وتعالى، انت في عباده وفي طاعه وفي معيه الرحمن سبحانه وتعالى، فهنيئا لك بجلوسك في هذا المجلس المبارك من مجالس العلم. تحفك الملائكه وتستغفر لك ويبارك الله عز وجل بك الملائكه، اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين. فكان الحديث عن تعريف الصيام وعن ادلته من القران والسنه واجماع العلماء، وان من انكره فهو كافر مرتد، وانه ينقسم الى واجب وتطوع. فالتطوع بابه واسع ومعروف، سياتي ان شاء الله صيام الواجب وصيام رمضان عن فقه صيام رمضان، وأن المسلم يسأل في الدنيا إذا صام، وأنه أيضا يزكي نفسه، وأنه يكون عطوفا على الفقراء والمساكين، وهذه بعض ثمرات الصيام، وأنه يجب للإسلام البلوغ والعقل والإقامة، الصيام يعني شروط وجوب الصيام. أنه يجب للإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والصحة ومن بقي واحدة، شروط وجوب الصيام قلت لك احفظ شروط وجوب الصيام: الإسلام، البلوغ، العقل، الصحة، الإقامة. السادسة الخلو من الحيض والنفاس، أو الطهارة من الحيض والنفاس، وأن الولي يجب عليه أن يعود ولده على الصيام، فهذا هدي السلف الصالح، وأن الصبي المميز سن التمييز هو 7 سنوات، إذا وصل إلى سن التمييز يستحق لوليه أن يعوده على الصيام، وأنه إذا صار بالغا وجب عليه الصيام، وكذلك الفتاة إذا حضرت. متى يا شيخ؟ حاضر. أي أسئلة على رأسي بس أخلص الدرس بسبب. أنت ممكن السؤال اللي أنت هتجيبه جاي، أنا بس بعمل مراجعة سريعة إن شاء الله نجتهد نخلص معظم فقه الصيام النهارده. فممكن لسه في حاجات جاية وكتير، فيعني استأذنك لو في مسألة أو استفسار نخليه الآخر، ربما يكون الجواب في أثناء الحديث يعني. بارك الله فيك، معذرة يعني. لا تفضل يا شيخ. عندنا بارك الله فيكم أن دخول رمضان يثبت بأمرين: واحد، أنا عايز ناس يعني صايمة مستحضرة الإجابات، ناس صايمة كده، مش ناس مفطرة كده خمدانة، لا، ناس صايمة يقظة. أن دخول رمضان يثبت بأمرين: واحد، إجابة سريعة، رؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال إثنان، لأن الناس صايمة كده، لاكتمال عدة شعبان 30 يوما، وأن انقضاء رمضان خلاص. طبعا رؤية هذه الرؤية للهلال تكون من مسلم عدل، وأن خروج رمضان يكون برؤية مسلمين عدلين. خلاص؟ لا يرى الهلال من رجل واحد، لا، من رجلين. هكذا نعرف دخول شوال ونعرف انقضاء رمضان برؤية الهلال من رجلين عدلين مسلمين، بخلاف دخول رمضان يكون من مسلم واحد. طبعا النية والصيام له ركنان: النية والإمساك، والنية بسرعة لا عمل للإنسان فيها، ولها وقت ليس لها وقت، تكون في أي جزء من أجزاء الليل ولو قبيل الأذان بلحظة، خلاص تسحق خلاص. واختلف الفقهاء هل يشترط النية في كل ليلة من أيام الصيام، أم أن نية واحدة تجزئ؟ الأحوط أن تنوي في كل ليلة. لماذا؟ لأنك إذا نويت نية واحدة لصيام رمضان وقطعت النية لمرض أو لسفر وجب عليك أن تنوي من جديد. إذن فمن الأحوط أن أنوي الصيام في كل ليلة. كذا قال الفقهاء. والأعذار المبيحة للفطر هي المرض أولا كما ذكر العلماء عندك المرض، وأنه ينقسم إلى مرض يرجى برؤه، فهذا في حقه أو واجب عليه القضاء، وأن المرض الذي لا يرجى برؤه له الفطر وعليه الإطعام، والإطعام أن يخرج المريض نصف صاع من أرز، يعني كيلو وربع أرز عن كل يوم أفطر فيه، أو أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطر فيه في آخر رمضان، أن يجمع 30 مسكينا وأن يطعمه وجبة مشبعة، وأن إخراج المال لا يجزئ. عنده امرأة وعنده رجل، الوالد مثلا فقير ومفطر لكبر سنه أو لأنه مرض مرضا لا يرجى برؤه، فأنت تريد أن تخرج عنه فأخرجت مالا لا يجزئ. أقول الفدية أو هذه الكفارة هي بمقدار نصف صاع من أرز، صاع 2.5 اللي هي زكاة الإيه؟ زكاة الفطر 2.5 أرز كما سيأتي. طيب نصف الصاع يبقى كم؟ كيلو وربع. كيلو وربع يعني في 30 يوم يعطيني كم كيلو؟ 30 كيلو. هيقول 40 كيلو مثلا احتياطا اخرجهم للفقراء والمساكين. واضح؟ هذه الكفارة. وايضا بعد رمضان، بعد رمضان ان شاء الله، بعد ما رمضان. ومن ايضا من الاعذار المباحه للفطر السفر، ان يسافر سفرا طويلا، وهذه تحدثنا عنها، وان ما اطلق عليه في العرف انه سفر فلك الفطر. وبعض الفقهاء قال يقدر ب80 كيلو، انسان يسافر مسافه يقدر ب80 كيلو له الفطر خلاص والقصد. طب انا اطيل الصيام لا باس، وهذا هو الافضل. واضح؟ نعم. ملوش كفاره يا شيخ؟ لا، الصيام السفر ملوش كفاره، لان الله عز وجل قال فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. عندك الايه نص واضح، مريض مرض مرضا يرجى برؤه اجرع ما يجرع هي، اما المريض الذي لا ينتظر الشفاء مرض مرضا مزمنا فعليه الاطعام ويصوم امتى. اما المسافر فهذه الايام اذا زادت عليه بقضاء تلك الايام ولا يجزئ الاطعام. واحد سافر خلاص، هذه واضحه. 3 الحيض والنفاس، 4 الحمل والرضاع. اختلف العلماء في المرأة الحبلى والمرضعة اختلافا كبيرا، ورجح شيخنا الشيخ وحيد بالي حفظه الله في محاضراته وفي شروحه أن المرأة الحبلى والمرأة المرضعة عليهما الكفار الإطعام فدية. أمر سهل، أيسر الأقوال. امرأة حبلى وتخاف على نفسها أو على جنينها من الصيام خلاص، أو إذا صامت تشعر بمشقة شديدة لا تؤتمن، عليها الفدية بعد انقضاء رمضان. طيب امرأة حبلى أو امرأة ترضع لكنها لا تشعر بمشقة وفي مقدورها الصيام، هل يجوز لها الفطر؟ لا. واضح؟ عشان ما تقولش خلاص انا حبلى في الاول والثاني اخد بالرخصه وافطر والحاج يطعمني. لا، هذا عند تعذر الصيام. واضح؟ طيب اذا فالمراه الحبلى والمرضعه عليهما كفاره الفديه، خلي بالك معايا، بعد انقضاء رمضان. وان العلماء تكلموا أيضا عن الفترات، ما الذي إذا فعلته أنا صرت مفترا. انتبه معي، هذا درس اليوم. أول ما نبدأ به الأمور الماضية كانت مراجعة. قال العلماء أول شيء الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا. طبعا الناس حكمه معروف في رمضان وفي غير رمضان. إنسان صام ستة من شوال تطوعا لله وبعد الظهر أو في وقت أكل، فما الحب؟ وهو ناسي صيامه صحيح. يقول لك لا، هذا في رمضان بس، وأنت لماذا خصصت رمضان يعني؟ واضح الأكل والشرب عندك. طبعا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة معصية. طيب رجل أفطر عمدا وأراد أن يتوب، طيب أول حاجة أن يمسك بقية اليوم، دلم لوحة. اثنان أن يستغفر وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا مع الندم والبكاء على تلك المعصية. ثلاثة أن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم. واضحة؟ إذا أكل أو شرب عمدا عمدا. وقال العلماء إن الصعود مفسد للصيام. إيه الصعود؟ وضع العلاج في الأنف، لأنه حتما سيصل إلى الحلق والمعدة، قطرة أو أي دواء في الأنف يؤدي إلى الفطر. طيب قطرة في الأذن لا شيء، في العين لا شيء، خلاص. طيب وضع قطرة في أذنه أو في عينه وأحس بطعم في ريقه، مفيش مشكلة. طب الحقن، كل الحقن لا تفطر إلا المغذية محليه، واضح؟ محليه، لأن الإنسان يستغني عن الطعام والشراب إذا علقت له المحليه. نسأل الله تعالى العفو والعافية، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أما الحقن في العضد أو في الوريد أو الحقن الشرجية تعطى في فتحة الشرج، لا أثر لها على الصيام إلا الإبر التي تغذي ويستغني الإنسان بها عن الطعام والشراب. أما القطرة فمعلوم أنها لا، إلا إذا كانت في الأنف، خلاص، وهو دواء يصب في الأنف هو الصعوق. طبعا الإنسان، طب إنسان يستعمل بخاخة الرب أو لضيق التنفس لا يمشي إلا بها، نعرف أناسا نسأل الله أن يشفانا جميعا يشفى المسلمين، يستخرج البخاخ ويضع في حلقه وإلا ما جيله أزمة مشكلة. هل هذا أفطر أم لا؟ ما شاء الله، هو شكله يفطر. طيب ليه؟ عايزين نفهم. هو اولا ما افطر، استعمال البخاخ للصدر او للازمات او للرب او ما شابه ذلك لا يؤثر على صحه الصيام. ليه؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لان البخاخ هذا هو عباره عن هواء مضغوط يوضع في العبوة، خلاص، ثم يدفع بعد ذلك إلى الرئتين يعمل على تنشيط التنفس وليس بطعام أو بشرب. طيب رجل آخر قال: عندي برشامة توضع في جهازي، وإذا قمت باستعمال هذا الجهاز فتتت تلك البرشامة. هذا السؤال سئلته وقلت له لا أدري، لن أعرفه، مسألة البخاخ. وقال عن الشيخ العثيمين، فاتصلت بشيخنا العلامة الشيخ يحيى حزة حفظه الله ونفعنا الله بعلمه، قال: لا أثر لها على صحة الصيام. تعرفون هذا الجهاز يوضع البرشام فيه ثم بعد ذلك يقوم بعملية تفتيت عند استعماله كمسكن للشعب الهوائية أو الصدر أو أصحاب الأزمات. المهم أنه إذا استعمل هذا البخاخ فهو صائم. طيب إن عجز عن الصيام بسبب هذا المرض المزمن فله الفطر عليه الكفار. جميل، لأنه مرض مرضا مزمنا. عندك الجماع وهذه مصيبة عظمى فلتحترس. وقبل الحديث عن الجماع، هل القبلة تؤثر على صحة الصيام وهل هي ممنوعة أم لا؟ قال العلماء القبلة ممنوعة للشاب بجميع الأحوال. طبعا مع امرأته مش هيعمل زي جمال البنا ويقول لك ده يخش الجامعة ويقبل أول مرة ماشي، هذا المخلف صلى الله عليه وسلم منه. وبعدين هو بقى بيفتي، أنت بتفتي ليه؟ مش عايز أخرج عن الموضوع عشان ألحق أخلص بس القصة. قال لك إذا هو ما قالش قبلة والله لو صرت حرة، قال إذا زنى لأول مرة مع المرأة أو مع صديقته في الجماعة في غيرها فأول مرة معفو عنها، المرة الثانية نبدأ نؤخره. مش ممكن صلى الله السلام والعافية. فالقبلة للشاب ممنوعة. لماذا؟ لأنه ربما وقع في المحظور فينزل الشاب سريع الشهوة خلاص، وربما جامع كانت المصيبة العظمى. أما الشيخ فهو متزن متماسك، فلا بأس بالقبلة للشيخ أن يقبل امرأته في نهار رمضان. واضح؟ إذن الرجل الشاب لا يقترب من امرأته. بعض الناس يصاب بالإثارة بالكلام مع زوجته، هذا يبتعد تماما. واضح؟ طيب إذا جامع في نهار رمضان صيامه صار باطلا وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. طبعا الكفارة مرتبة في أول سورة المجادلة، نفس كفارة الظهار، نفس كفارة الجماع العمد في نار رمضان، نفس الكفارة. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلك من تعظون به الله بما تعملون. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفطر. واضح؟ طب إن سافر أو إن كان معذورا مرض مرضا شديدا أفطر واستكمل بعد ذلك الأيام. طيب أفطر لأنه يعني خلاص مل أو حدثته نفسه الأمارة أثناء الكفارة المغلظة، يعني يبدأ من جديد أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يقترب من تلك المرأة. طب إن كان شيخا كبيرا أو مريضا مرضا مزمنا أو كان عاجزا عن الصيام لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. حديث معروف عند البخاري ومسلم، هذا الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، قال لا أملك، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال أطعم 60 مسكينة، قال ما لا يوجد من هو لابتيها من هو أفقر مني. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عذقا من تمر، قال فتصدق به، قال على من هو أفقر مني؟ قال فتصدق به على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ حديث معروف. إذن فالأمر خطير، إذن فيجب عليه أن يستغفر ويتوب وأن يقضي يوما آخر مكانه، ده بعد الشهرين المتتابعين. ده كفارة المغلظة، ده غير اليوم اللي هو إيه انتهت حرمته. ثم ماذا؟ وعليه أن يمسك. ما يقولكش خلاص جماعة المرة عليه كفارة مغلظة أما أكل بقى ما نكلم كده مفطر، لا، هذا الدعاء انتهاك لحرمة اليوم. إذن فهذا أخطر شيء، أن يقع الرجل على امرأته بالجماع أو أن يجامع في نار. طيب رجل داعب امرأته فأنزل، عليه كفارة مغلظة أم لا؟ لا، وإنما عليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم مع الإمساك. شوف حتة مع الإمساك مهمة جدا، لحسن يقول لك إيه؟ ما خلاص ما بايظة بايظة، هات يا عم اعملي شهادة. أبدا، نعم. يبقى إذا من أنزل عمدا أو قبل امرأته فأنزل خلاص، أو رأى صورة في مجلة أو نسأل الله السلامة أو أثناء مسلسل من المسلسلات فأنزل، فهذا أفسد صيامه ويجب عليه التوبة مع الاستغفار والندم وأن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم بعد انقضاء رمضان. أما الكفارة المغلظة فهي خاصة بجماع المرأة في الفرج، خاصة ذلك اعتبر العلماء مغلطة شديدة. من منا الذي يطيق يصوم شهر المتبعين؟ احنا الحمد لله على الاخوة بيصوموا في رمضان، نسأل الله ان يعينهم. ها شوف انت بقى، وبعدين معك اخوانك يصومون معك ويشجعونك، حاسس بروحانية؟ لا ده انت هتخبط الشهر اللي وقت. مشكلة، مشكلة كبيرة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة. وبعض الناس يتحايل ويقول طب خلاص اطعم، رجل سليم ابدا لابد ان تصوم ما دمت قادرا. طيب مسألة اخرى تتعلق بنفس المسألة، هل المرأة يجب عليها ان تكفر كالرجل؟ الحديث خلي بالك لم يذكر فيه المرأة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال اهلك وقعت على امرأتي و و طيب هل يجب على المرأة ان تكفر؟ اذا كانت المرأة مطاوعة للرجل فعليها كما على الرجل نفس الكفارة، اما اذا كانت مكرهة فلا. مكرهة هددها بسلاح، وانت تعرف يعني في ناس نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة، فالمرأة صيامها صحيح، مكرهة سنة مكرهة. جميل، هذه الكفارة المغلظة. طبعا المحتلم لا شيء عليه، وكذلك الرجل الذي جامع امرأته ليلا ونام حتى أصبح يقوم ويغتسل ويصلي وصيامه صحيح. واضح؟ إذا احتلم أو إذا نام بعد الجماع. طبعا هو يأثم من جانب آخر، ما هو أنه ضيع صلاة الفجر في جماعة، ما هو ينام مثلا الساعة واحدة أو اثنين خلاص ما عادش أجل يوم الساعة 8 أو 10 ولا صيامه صحيح، لكنه أثم لأنه ضيع صلاة الفجر. واضح؟ فينبغي على الإنسان أن يحتلس. عندك إنسان الذي أنزل المنية بلا شهوة بسبب المرض، خلاص صيامه صحيح ولا شيء عليه. طبعا الماء والوجه لا أثر لهما على صحة الصيام، راجع دروس الطهارة زمان بتاعتنا، المزح مزح بالذل والوجه كلاهما لا يؤثر على صحة الصيام. واضح؟ أما عن إنزال المني لشهوة عمدا فهذا يؤدي إلى الفطر، ويجب على الإنسان أن يتوب ويستغفر وأن يقضي يوما آخر مكانا وأن يمسك بقية اليوم. أما الاحتلام فإنه لا أثر له على صحة الصيام. عندك من المفطرات التقيؤ عمدا. طيب إنسان قال لك أنا ما تقيأت عمدا، أنا شممت شيئا كريها وفقط أفطر، خلاص واضح. طيب هاجت المعدة وتقيأ لا شيء عليه. طب الإنسان إذا حبس القيء هذا خطأ، يعني هذا تفريج من الله عز وجل، أنت مريض مبتلى فجاءك القيء فلا تحبس، ده ممكن ده يؤدي إلى أضرار بالغة، لكنه لا يتعمد بلك أن يجلس وأن يعصر بطنه وأن يشم شيئا وأن يضع الإصبع داخل الفم، كل هذه الأشياء تؤدي إلى الفطر مع الإثم، خلي بالك مع الإثم. أما عن القيء عمدا فإنه لا يؤثر على صحة الصيام. كذلك عندك من المفطرات الحجامة، حجامة مختلف فيها بين أهل العلم، والأولى أن تترك، الأولى أن تترك إخراج الدم جسم الإنسان، الأولى أن تترك. طب التبرع، حجامة معروفة، أنا سأحتجم عند الحجام خلاص بعد الإفطار. طب التبرع، رجل تبرع بدمه لحالة خطرة حرجة جزاه الله خير، أفطر أم لا؟ لا أفطر. طيب أخذ عينة من دم الإنسان للفحص، أنت في المعمل وقال لك الطبيب أريد تحليلا صايم، تحليل صايم في رمضان فرصة، بدل ما تصوم يوم تاني، صلى الله عليه عينينا على الطاعة فرصة، فتبرع بدم أخذ منه شيئا أو نذرا يسيرا من دمه، لا يؤثر على صحة الصيام لأنه يسير. أما التبرع فإنه يؤدي إلى الضعف والوهن، ويشعر إنسان بالإرهاق الشديد حتى وإن كان صحيحا، يعني بعض الأحيان فإنه قد أفطر ويجب عليه القضاء وهو مأجور، مأجور يا إخوة على مسألة القضاء. أريد إلى ذلك في نهار رمضان. طيب تبرع بدمه اللي بقى في نهار رمضان للمحتاج. احنا كل شوية الأحكام اللي فاتت قلنا وأن يمسك بقية له وراح البيت خلاص مش أهل. فطلب الطعام والشراب له ذلك أم له؟ تبرع بدمه يأكل ويشرب ولا ما يعملش؟ يأكل ويشرب برخصة وفعل خيرا فله أن يتقوى بالطعام والشراب. إنما اللي أنزل عمدا بإيه؟ والذي جامع امرأته في نهار رمضان كل هذه الأشياء محرمة. طيب عندك الفصل شق العبد لأخذ الدم. الفصل معروف عند الفقهاء معروف عند الناس أنه يعني يكون سببا من المفطرات. طيب انسان او رجل قلع ضرسه او سنه في نهار رمضان او اصابه الرعاف، الرعاف عافاكم الله دم ينزل من الانف سيلان رغما عن الانسان، وقلع ضرس او خلع السن ونزف مكانه، هل هذا يؤثر على صحه الصيام؟ لا يؤثر على صحه الصيام، خلي بالك واضح لا يؤثر على صحة الصيام. عندك من المفطرات نية الفطر، رجل قال سأفطر حدث نفسه أفطر مع الإثم ويجب عليه التوبة والاستغفار والإمساك وأن يقضي يوما آخر بعد رمضان لأنه نقض ركنا. قل يا شيخ استنى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حسبكم به الله. جميل وعليم. قال الله عز وجل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالآية منسوخة، فمن عزم على فعل معصية وتركها لله أخذ حسنة. أنت بتقول لي افطر لأنه نقض ركنا من أركان الصيام، والركن للشيء كالعمود للبيت. الصيام له ركنان، إيش؟ ها؟ النية والإمساك. النية والإمساك. وجاء على أعمدة المسجد وكسرها حطمها، إذا فقد أفطر حتى وإن لم يفعل وإن لم يأكل ولم يشرب، ويجب عليه الاستغفار والندم والتوبة وأن يقضي يوما آخر مكانه مع الإنسان. خروج دم الحيض والنفاس من المرأة، وطبعا المرأة ليس لها أن تصوم إذا رأت الدم، لأن من شروط صحة الصيام أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فإذا رأت الدم أفطرت ولو قبيل الأذان بثوان معدودة. رأت الدم خلاص أفطرت، وأن تقضي يوما آخر مكان هذا اليوم. المرأة الحائض والنفساء يقع عليها القضاء مش الإطعام. القضاء واضح. طيب فتحضت وتحرجت من أمها أن تخبرها وصامت رمضان 7 أيام ولا 10 أيام الصام وهي حائض، ماذا عليها؟ التوبة والاستغفار والصيام باطل وأن تقضي تلك الأيام. خلاص واضح. طب العكس، فتاة أصابها الحيض في رمضان كانت صغيرة صارت امرأة فتحرجت من إخبار أمها أنها رأت الدم وأفطرت رمضان زي العيال الصغيرة. أنت معايا في الحتة دي؟ يعني فتاة خلاص في 9 أو 10 حاضت مثلا وتحرجت أن تخبر أمها خلاص وأفطرت مع أخواتها الصغار أن تعلمها خلاص فقه الصيام، ويجب على تلك الفتاة الاستغفار والتوبة وأن تقضي تلك الأيام بعد رمضان. تمام؟ المسألة دي واضحة ولا نقولها تاني؟ واضحة المسألة دي؟ طيب إذا تعمدت أيضا أن تصوم وهي حائض فصيامها باطل. وهنا ندرك ما للأمهات من مسؤولية خطيرة نحو الفتيات. فتاة الآن تتعلم تلك الأمور من صديقتها، لا، الأم تعلمها كيف تغتسل وفقه الحيض. وكذلك الرجل أن يعلم ولده فقه الاغتسال من الجناب. فتى الآن يصل سن البلوغ ولا يخبر إلا صديقه، ربما صلى وهو جنب وهو مش عارف يعني إيه جنابة ويعني اغتسال ويعني إيه مني. أين دورك أنت؟ يقول لي بس الولد اتحرق خلاص، سيبه مات، سيبه اتحرق وتعلم من أصحابه ومن الأفلام. صديق تكلم مع الولد بكلام فقهي، علم الولد المفروض قبل البلوغ بسنين، بسنة أو اثنين يبقى متعلم ومستحضر الأمور دي. أما أن تترك والله يا إخوة ده في ناس سبحان الله يتزوجون ولا يعرفون معنى الجنابة، سيتعلق برقبة من يوم القيامة، الوالد عليه عيب خطير والأم خلاص. حتى وإن كنت أميا قم بشراء الكتب الفقهية، اعمل مكتبة، اعمل ركن في البيت، أي شيء يا أخي. قالوا معذرة إلى ربكم، قدم المعذرة إلى الله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا فيه. طيب عندك الردة من المفطرات لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. خلاص ارتد في نهار رمضان، خلاص صار صيامه باطلا. انتقل الآن إلى مستحبات الصيام سريعا. واحد، السحور بفتح السين وهو بركة، ويتحقق ولو بجرعة من ماء أو بكوب من اللبن. طيب يعني ما فائدته؟ فائدته عظيمة، بركة. واحد، اثنان، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ترك التشبه بأهل الكتاب لأنهم يصومون بلا سحور. أربعة، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يصلي الله عليك، يذكرك في الملأ الأعلى، يبيه بك الملائكة وأنت تأكل. فضل الله عظيم يا أخي، فضل الله عظيم والله. طب يا شيخ أنا أتعب من السحور، أحب أصوم الحمد لله كده وما عليه فضل. خلاص يا أخي قم وتسحر بكوب من الماء، وأفضل السحور من هنا التمر. التمر أحسن، أفضل السحور على الإطلاق. ويا سلام لو تمر بقى بلبن، يعني مش أنا مش عايز أغوط كتير في الأكل والشرب، نعرف إن أنتوا صايمين يعني. بارك الله فيك، نعم سحور المؤمن التمر، حديث ابن السنة. خلاص السحور مهم جدا، ويكون في الثلث الأخير من الليل. طيب يا شيخ أنا موظف وبتاع وهاكل من الساعة 12 نظر، والله أنت بتاكل بقى عشان تتطوع الصيام، لكن لا تقل هذا سحور. السحور إيه؟ مستحب أن تؤخره، نم وقم وتسحر، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. خلاص، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسحر، الصحابة يتسحرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، الفايدة عشان ما يروحش منه صوت الفايدة. نعم، الفايدة إن ما يروحش منه صوت. ومن ثوائد السحور زي ما قال الشيخ فوز جزاه الله خيرا، أن من تسحر في رمضان لن يضيع صلاة الفجر. ده من أهم وأجمل فوائد السحور. ليه؟ قام من النوم مثلا في الثانية والنصف، إذا أكل وشرب خلاص ويشرب الشاي ومش عارف إيه، الثالثة والربع يبقى ربع ساعة، هات يا محمد المصحف وما نطلع لنا ايديك، جاب جزء ما شاء الله ممتاز، تسحر وقرأ جزءا من القرآن وصلى الفجر في جماعة وهو نشط، ولما عاد خلاص مش هينام على طول، أما جاب جزء كمان، جاب له جزئين وتسحر. لا ده ما شاء الله، الرجل مبارك، مبارك يعني كويس، مش مبارك يعني حاجة تانية، مبارك تاني، مبارك حاجة تانية. انت يا شيخ انت بتقول يتسحر على قراءة ماء اكل، طب وماله بس نكمل ماله الفول والطعمية؟ إذا والله يا أخي لو تصحبت طبيخ ما حد يلومك، الأمر يعني يا أخي الله عز وجل يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما تأكل هو أنت. أنا واحد زي رجل مثلا مدرس ولا حاجة ولا عمل قليل تمر أو رغيفين ولا، شوف أنت بقى الرجل الذي يعمل من الثامنة أو السابعة صباحا حتى الإفطار، ده محتاج إيه؟ يأكل يا عم الفول واللحمة القضية، الفول على الرصد مش مشاكل. احنا عندنا قاعدة في الطعام والشراب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. استكمل مستحبات الصيام، بارك الله فيكم. عندك تأخير السحور وهذه ذكر، وأيضاً تعجيل الفطر لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. حديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. طيب يعني اعمل ايه؟ تعمل ايه اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر؟ ضع الوتر خلاص. استنى عم الشيخ لما يتشاهد، انا ما اعرفش عن الكلام ده. طب اقول لك اما اخلص كلامي لا. تعجيل الفطر واضح؟ تعجيل الفطر معلش في مسألة كده تذكرتها الآن مهمة جدا تتعلق باجتماع العمد في رمضان. رجل جامع زوجته قبل الفجر بدقائق أو بدقيقتين، وأثناء الجماع إذا بالمؤذن يقول الله أكبر، إما أن يبتعد تماما في نفس اللحظة وإما أن يسترسل لك مقشارة. إذا استرسل فعليه الكفارة ليس عليه شيء. خلي بالك هذه مهمة جدا. طيب رجل يشرب في يده الماء كوب الماء والمؤذن فجأة الله تفزع ونزل الكباية اشرب يا عم لما تخلص. طب في فمه الطعام استكمل الطعام، انما ما يأذنش بقى زي بعض الاخوة يقول ايه طب بس كمان الغيف من عندك بس. طب بس الزبديتين بس اما خلص بس هبطل الشمس بتعمل ايه؟ إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ما عادش خلى الخبر بس أوفيه خلاص. واضح؟ مهمة جدا يا أخوة المسألة دي. طبعا خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء قالوا إن الفجر يؤذن له في مصر قبل موعده. خلي بالك فيقول لك معاك 10 دقائق بعد الأذان هنا. طبعا يعني أمور دفاع مخاطرة. أنا بقول لك من باب الأمانة العلمية عشان واحد يقول لي يا شيخ ده في إخوة بيعملوا كده وأنا كنت معتكف مع المشايخ وعلماء. إحنا بنخرج من الخلاف خلاص، نأخذ بالقول الأحوط من أقوال أهل العلم. بعدين ده إيه؟ ده صيام ودين وفرض. عندك الليل طويل يا أخي، فالإنسان يتورع عن مثل هذا بخلاف مسألة الوتر. رجل ما صلى الوتر وأذن الفجر ينفع يصلي الوتر؟ هو بيصلى بالليل بس ينفع يصلي، لكنه لا يأكل ولا يشرب بعد أذان الفجر. طبعا هذا على الفجر الصادق، فجر كذب عندنا في المملكة بقى إن شاء الله حاجة طيبة جدا لمن ذهب هناك. ما شاء الله قبل الفجر بساعة يؤذن في الحرم. النائم يستيقظ والغافل ينتبه يقوم يتسحر ويصلي إن شاء الله بعد ساعة 60 دقيقة يؤذن للفجر الصادق في الحرم. فين دي؟ حاجة ممتعة إن شاء الله. نعم. والسنة أن يفطر على واحد واحد. كل سنة الكلام ده بتكرر، عايزك تحفظ فقه الصيام بقى. السنة الفطر على واحد، ما تقوليش تمر على طول. تمر إيه؟ اسمه إيه؟ رطبات. فإن لم يجد قراءة ماء. لا. لا. عشان اليابس هي طمر. فإن لم يجد فالماء يشرب ولا يحسن؟ يشرب. لا ما يشربش، الماء يتحسى حقك يحتسى الماء. تعرف انت المزمزة يقول لك كده هو ده الاحتساء الماء. ها هي دي السنة في شرب الماء، بس ما تقعدش تطلع صوت عالي يعني مش ده المقصود. لكن الماء الماء كده يقول لك يعني يشرب كده ايه بمزاج كده هذا هو ايه. وبعدين ده شراب اهل الجنة. ها ما يومش جايب معبي كده الكوباية عبي ده خلاص. فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. طيب قال الفقهاء فإن لم يجد الماء نوى الفطر بقلبه وهذا يجزم. إنسان لا يجد الماء أو كان في طريقه في يعني مثلا في طريقه إلى المنزل ما في معه ماء ولا شيء. بعدين بعض الإخوة ما شاء الله يحمل التمر والماء في سيارته جميل. ويظل يوزع إذا أذن مثلا وراجع من العمل أو من صلة الأرحام أو من درس وزع على الناس أخذ أجر الصائمين. واضح؟ نعم. ويستحب للصائم أن يكثر من الدعاء. ففي الحديث الذي صححه الإمام الألباني 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، حتى يفطر في أخلاق من العلماء. قيل ما دمت صائما فلك دعوة مستجابة، فلا تنسى إخوانك من الدعاء في مشارق الأرض ومغاربها. وقيل عند فطر، انظر إلى لفظ الحديث، يعني عند الفطر يدعو يا سلام. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث صحيح. أما عن حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك أمنت وعليك توكلت ففيه خلاف من أهل العلم. خلي بالك أنت تدخل الصحيح خالص. كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، يعني بعد ما تشرب تأكل الرطب وتشرب، قل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما عن الحديث الذي حفظناه ونحن صغار فبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، وبعضهم قال لا بأس أن يقول اللي هو إيه، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخره. الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين مع سائر أعمال البناء، الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر، كل هذا من مستحبات رمضان. الاعتماد عمرة في رمضان تعدل حقه، حديث رواه البخاري ومسلم، لكنها لا تسقط الفريضة. واضح؟ لا تسقط الفريضة. لو اعتمدت 100 عمرة في رمضان وأن يتخلق بأحسن الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول لمن سبنا إن امرؤ صائم. خلاص، هذا أيضا حديث رواه البخاري ومسلم. بقي لنا أن نتحدث عن مكروهات الصيام، وعندك بعد ذلك ما يستحق صيامه من الأيام. ده ممكن يتخذ يعني يدرس في وقت آخر حتى بعد رمضان، ما فيش مشاكل. لكن أهم ما يتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم حديث عن مكروهات الصيام، مكروهات يكره لك، والحديث عن الاعتكاف، فقه الاعتكاف. نحن داخلين على الاعتكاف، يلا الله المستعان. نتكلم عن الاعتكاف، فقه الاعتكاف إن شاء الله في المرة القادمة، والحديث أيضا عن فقه زكاة الفطر، مهم جدا. وقبل أن أقدر هذا المقام أقول لإخواني وأحبابي في الله، إن كثيرا من الناس يخطئون بإخراج زكاة الفطر من الآن، خطأ شنيع. هي لها وقت، وتخرج بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. خلاص غدا العيد، غدا العيد ما فيش تراويح يا عم، يلا تقبل الله منا ومنك، اخرج زكاة الفطر. استنى شيء، عندنا هنا في المجمع ان شاء الله 100 شوار رز، اخرجهم ليله العيد. اجيب ناس منين واجيب مزاج؟ خلاص ما تزعلش، قبل العيد بيوم او بيومين. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج زكاه فطره قبل العيد بيوم او بيومين لمن يقبلها، يعني الانسان لمن يقبله، الذي يقبل زكاه الفطر خلاص، انسان فقير موجود وتعطى للفقير خلاص. وتخرج حبوبا 2 كيلو ونصف رز من غالب قوت البلد. طبعا هناك عندك حبوب اخرى ما شاء الله، انت عندك الفاصوليا وعندك المكرونه، المكرونه مجزئه عند الفقهاء لانها من غالب قوت البلد، زي الرز، الرز افضل، ارز افضل طبعا. خلاص عندك ما شاء الله الامر واسع، وتخرج من الزبيب طبعا بمقادير معينه ستاتي ان شاء الله. المهم ان تعرف ان الارز 2 كيلو ونصف عن الفرد الواحد. طب انت 5، احنا 5، 2 كيلو ونصف ارز قول مثلا 20 جنيه بالكثير. طب خلاص 100 جنيه ورايح اصلي على الفطر. لا ابدا، انت لم تخلص زكاة الفطر. طب انا عملت كده يا عم الحاج مطور، والله خرجتكم 2 جنيه بزياده. يا عم والله جزاك الله خير بميزان حسناتك، واخرج حبوب تاني ما تزعلش، اوعى تزعل. هكذا ورد الحديث، وتكون في ليلة العيد، وأفضل الأوقات أن تخرجها قبل الخروج إلى المصلى لإدخال السرور على قلب الفقير. يعني أقول له هو الرز اللي يدخل السرور على قلبه، أقول لك سبحان الله عنده الرز لا يحمل هم أي شيء. ما تشوف الصومال عاملين إيه؟ أنا عايزك تستشعر نعمة ربنا عليك وإخوانك ميتين من الجوع، أطفال بيموتوا ما فيش. أنا عايزك تنظر إلى طبق الرز وتقول الحمد لله. لا والله، ده في بعض حوادث طلاق بتقع لأنها طبخت الأرز والبيض والبطاطس، غالب قوت البلد. وبعدين انت بتجيب الارز ومعه فرخه وارز وزيت لا باس. المهم ان كل فرد في بيتك يدخل عليك كام كيلو رز؟ 2 كيلو. طب يا عم انا عايز اظبط الشنطه وماله. يا سلام والله لو ذبحت عجل البيت ما ده شيء جميل، لكنك تخرج القدر المعلوم كما حدده صلى الله عليه وسلم. طب بقول لك ايه، انا ما اعرفش فقراء ومش هشتري رز واحنا بتين. لا باس، هات الفلوس هنا اعطيها لاخوانك يوكلون بشراء الرز عنك ومعك. دي اسمها وكاله. وكاله لكن بشرط انك تعطيه 100 جنيه وتقول له ايه هذه زكاه فطر. بعض الناس، كان بعض الاخوه اشتكاني هنا، قال لي يجي يديني الفلوس ويمشي. يا عم الحاج دي زكاه مال ولا كفاره ولا نفع ولا الفقه ايه؟ وانت كده تسيب الفلوس ده؟ طب خلاص انا هبيضها كده بصدقه للمسجد. لا يا عم دي زكاه فطر. ما قلتش ليه؟ هذه زكاه فطر، هذه زكاه مالي و و و